السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هنتكلم الليلة بإذن الله إن شاء الله عن الرحلة اللي بدأ تاريخ الإسلام كله بيها، التاريخ الهجري من كتر خطورتها وأهميتها. هنتكلم الليلة يا جماعة عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش عقد عمل واحد راح يسافر كذا سنة وبيودعه أهل بالدموع، ده هجرة للأبد، هجرة حتى الممات. يا جماعة ممكن نصبح واحد ينور الدنيا كلها، الرسول شخص واحد أضاء العالم كله عليه الصلاة والسلام. تبدأ أحداث الهجرة العظيمة بصدور الأمر للصحابة كلهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، للصحابة كلهم إنهم يسيبوا المال والأهل والوطن والبيوت والبلد ويطلعوا على المدينة المنورة. منظر بيوت الصحابة بعد ما الصحابة هجروا وسابوها والريح بتضرب الأبواب بتاعتها، منظر يقطع القلب من الإحساس بالتضحية. طب ليه ما باعوهاش؟ ده مكة المتر فيها أغلى سعر أرض في العالم كله، لأن لو كان حد منهم باعها قبل ما يهاجر كانت عارف إنه هيهاجر، وما كانش يعرف حد، ما كانش ينفع حد يعرف إنه هيهاجر. طب ليه لما جم في فتح مكة ما خدوش بيوتهم تاني؟ لأنهم ضحوا بها لله وسابوها لله. اللي هيديهم ربنا مش هيمد إيدهم على التضحية ويضيعوا الثواب بتاعهم تاني. الصحابة هاجروا واحد واحد مش مجموعات، لان من خطورة الهجرة ما كانش حد ينفع يعرف يا جماعة ان الصحابة هيهاجروا اصلا، هاجروا فرادة. الصحابة بذلوا اعظم التضحيات في التاريخ عشان يتعرف انهم اعظم جيل في التاريخ. مكة عملت قبضة حديدية حوالين مداخل ومخارج مكة كلها وكمين على الطريق عشان محدش يعرف يعدي، ومع ذلك الصحابة دفعوا دم قلبهم عشان يهاجروا وينفذوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واحد صرخ مش راجع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول واحد هاجر كان ابو سلمة. خد مراته ام سلمة وابنهم سلمة وطلعوا، وهم طالعين اكتشفتهم الارصاد بتاعت مكة، طلع قومه وقومها قالوا له انت رايح فين؟ واخد بنتنا ورايح فين؟ هات مراتك دي بنتنا هتوديها فين؟ شدوا منه مراته. قام اهله قومه غاروا ازاي ياخدوا ابنهم كمان سلمة، خلاص هاتوا سلمة ابننا. فضلوا يشدوا الطفل قصاد بعض لغاية ما اكتافه اتخلعت قدامهم، وينطلق ابو سلمة يهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطفل مع قوم ابوه بيصرخ من انخلاع كتفيه، والام قلبها مخلوع على جوزها وعلى ابنها اللي كتفه مخلوع وقومها واخدينها غصب عنها، وتفضل ام سلمة تحت تأثير هذا التمزق الاسري في سبيل الله، مفيش حاجة بتعطلهم. تفضل ام سلمة كل يوم تطلع لحد المساء تعيط وتبكي، تبكي بكاء مرير على جوزها وعلى ابنها، لحد بعد سنة ما يرحموها يدوها ابنها وتطلع تهاجر لربنا لوحدها، وهي في الطريق للتنعيم يشوفها عثمان بن طلحة وهو لسه مشرك ياخدها يوصلها لغاية مدينة رسول الله. 1000 كيلو متر، 500 رايح و500 جاي عشان الاخلاق عشان المروءة. وممكن الواحد الوقت يبقى معاه عربيته وماشي يشوف اخوانه ويشوف المسلمين واقفين على المحطات مش لاقيين مواصلات، ما يفكرش يوصل واحد ان شاء الله حتى يكون في طريقه. ام سلمة بكت، لو منعوك من النقاب عياط شوية، لو منعوك من الدين عياط شوية. يا جماعة سلاح البكاء عند المرأة ده سلاح رهيب. تاني واحد صرخ مش راجع كان صهيب الرومي. صهيب الرومي يا جماعة لما خرج وهو طالع اكتشفته الرقابة بتاعت مكة، طلعوا يقولوا له ايه ده، انت جيت لنا صعلوك مالكش مال وتخرج منها بالثروة الواسعة اللي انت عملتها؟ قال لهم ادلكوا على مكان مالي وتسيبوني، لانكم ان لم تتركوني هذه الجعبة من السهام اللي معايا هفرغها فيكم سهم سهم قبل ما حد يقرب لي. اقول لكم على مكان مالي وتسيبوني، يقول لهم على مكان المال. وبعد كده يلاقي واحد بيبص للحذاء بتاعه، قال له هو بيبص للحذاء ليه في ايه؟ يقول له انت دخلتها حافي تخرج منها حافي، يرمي الحذاء بتاعه. واحد يبص على العباية بتاعته، انت دخلتها من غير اللبس الفخم اللي انت لابسه اخلع العباية. واحد يبص للدبة بتاعته، هات الدبة ويطلع حافي ليس عليه الا ما يستر جسده ويهاجر. يلاقي الرسول مستني بالاحضان، ربح البيع ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. وينزل قول الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. النساء ضربوا امثلة رهيبة. بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب تخرج على الدبة بتاعتها وكانت حامل، يطلعوا يقعدوا يرعبوها لغايه ما الدبه تفر، تقع هي على بطنها على صخره تجهض وضلعها يتكسر وتنزف من دمها، وتفضل 6 سنين بعد الهجره مريضه مريضه بسبب هذه الاصابات لغايه ما تموت سنه 8 هجريه بسبب هذه الاصابات. في هجرتها ام كلثوم وفاطمه بنات النبي وهم طالعين وكان معاهم السيده سوده زوجه النبي يطلعوا يخوفوا الدواب، الدواب تنفر وتجري، ويكملوا الثلاث نساء الهجره على رجليهم ماشيا على الاقدام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت ابو بكر كانت حامل في الشهر التاسع، جوزها مسافر في الشام يتاجر، والرسول مع ابوها مسافر يهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهي حامل وتهاجر في الظروف دي وتولد على باب المدينه. ام شريكي وزنيره اللي كانوا بيتعذبوا في مكه يهاجروا وفي الطريق يصيبهم عطش رهيب، ربنا يجري لهم كرامه ويتنزل عليهم ميه يشربوا منها في هذا الطريق الموحش. النساء بذلوا بطولات رهيبه في الهجره، حتى الاطفال سلمى اللي اتخلع كتفيها يا جماعه، الكل استحمل عشان الهجره. سيدنا عمر بن الخطاب يقف في مكه يهتف مش راجع، الوحيد اللي هاجر على ليا، قال لهم اني مهاجر بعد الفجر، من اراد ان تسكله امه، من اراد ان ييتم اولاده، ان ترمل زوجته، فليتبعني. ويهاجر عمر بكل قوه. عبد الله بن جحش لما يهاجر ابو جهل يستولي على بيته، المشركين ياخذوا بيوت الصحابه ويستولوا على املاكهم ويستولوا على اراضيهم، ولكن الصحابه سابوا كل شيء. صهيب ساب ماله عشان دين الاسلام، ابو سلمة ساب مراته وابنه عشان الدين، ابو عبد الله بن جحش ساب بيته عشان الدين. انت سبت ايه؟ انت سبت ايه؟ انت سبت ايه عشان ربنا؟ ضحيت بايه عشان ربنا؟ شباب يا شباب امة محمد، صهيب ساب الحلال عشان ربنا، انت مش قادر تسيب الحرام عشان ربنا. الصحابة في الهجرة ضربوا امثلة من البطولات ما حصلتش حتى في الغزوات يا جماعة، ما حصلتش. مكة كانت هتتجنن، قريش كانت هتتجنن، نعمل لهم ايه؟ نمنعهم ازاي؟ نقف في وشهم ازاي؟ طب ايه الحل؟ ابو جهل قطع رحلة 500 كيلو، ابو جهل يسافر للمدينة عشان يرجع واحد، عياش ابن ابي ربيعة، كانوا هيتجننوا، كماين على الطريق، رقابة على الابواب في الدخول والخروج، محاولات للارجاع، وبقى حرب رهائن يروحوا يسرقوا واحد من المدينة، والنبي يبعت واحد يفك اسره تاني. ولكن لما تنجح رحلة الهجرة وما يعرفوش يمنعوا الصحابة، والصحابة يهاجروا واحد ورا واحد، ومكة تبدأ تفضل للصحابة، يبدأ الرعب القاتل يملأ قلوبهم. ايه ده؟ الصحابة هاجروا، ومحمد لو هاجر بعدهم هتبقى كارثة، محمد لو هاجر وراحوا واتلموا مع بعض في المدينة هتبقى مصيبة، عمرهم ما هيسيبونا ولا هينسوا اللي عملناه فيهم. بلال عمره ما هينسى الكرابيج اللي قلبنا ضحوا بيها، خباب عمره ما هينسى النار اللي كوناه بيها، محمد بن عبد الله مش هينسى محاولات القتل اللي حصلت له، مش هينسى سمية، عمار ينسى ازاي مقتل امه وابوه في التعذيب، هيرجعوا ينتقموا مننا نعمل ايه؟ ويوم 28 اغسطس 28/8 سنة 622 ميلادية يجتمع المشركين في نار الندوة في اجتماع عاجل طارئ، ويقرروا لازم نتصرف مع محمد نعمل ايه؟ واحد يقول نحبسه، يا عم هيجوا يفكوه هو ده حل، نطرده، نطرده ما هيروح لهم، امال احنا قاعدين ليه؟ لغاية واحد يقول نقتله، طب نقتله ازاي؟ ما احنا بنحاول نقتله وقومه هتبقى حرب بيننا وبين بني هاشم نعمل ايه؟ واحد يقول لا احنا من كل قبيلة نجيب شاب راجل من اشرافهم ويكون قوي ومعاه سيفه ويحاصروا بيت محمد ويهجموا عليه وهو خارج، يقتلوه ويذبحوه ويقطعوه عليه الصلاة والسلام. يجوا يقولوا الدية، دية مين؟ اهو الدم اتفرج بين القبائل، هيحاربوا مين؟ بني هاشم هيقفوا في وش مين؟ ويحصل اجماع على الموافقة وتجمع دار الندوة كلها ويبدأ التنفيذ. التنفيذ امتى؟ ننفذ امتى؟ الليلة، الليلة 22 اغسطس 622 ميلادية بالليل، النهارده 28 اغسطس يتنفذ الليله القرار، وينزل جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن ليه بالهجره من الله، يقول له الاذن صدر يا رسول الله وفي مخطط لقتلك عشان يخرج. الموضوع بقى معركه وقت، بقى الدقيقه بقى تساوي حياه او موت الوقت يا جماعه. يا ترى النبي هيعمل ايه؟ رسول الله اول ما ينزل له جبريل ويقول له اللي بيحصل هيعمل ايه؟ اول حاجه يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول حاجه يعملها الحبيب انه يقوم طالع على الكعبه يفضل يطوف حواليها، يطوف ويبكي عليه الصلاه والسلام. الرسول عارف انها اخر مره هيشوف فيها الكعبه، اخر مره هيبقى هيمكث في مكه. ليه؟ لانه عهد الانصار ان هو هيعيش معاهم، ان حتى لو مكه اتفتحت مش هيعيش فيها. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيطوف حوالين الكعبه ودموعه بتنهمر، دموع الألم بتنهمر، عارف انه هيتحرم من الكعبة طول حياته، بس عشان 1,400,000,000 مسلم النهاردة يطوفوا حواليها بقمة اللذة والفرح، وانت بتطوفي حوالين الكعبة بتكري ان ثمن طوافك حواليها كان حرمان رسول الله منها طول الفترة اللي بقت من حياته. يسيب الرسول عليه الصلاة والسلام مكة اللي صلى فيها 100,000 صلاة عشان الدعوة الى الله، يسيب بيت الله الحرام اللي اول بيت وضع في الارض عشان الدعوة الى الله. قوم قوم، دينك بيتحارب. الرسول ساب الكعبة عشان الدعوة الى الله، الرسول ساب الكعبة عشان ينقذك وينقذ الامة. قوموا يا جماعة اشتغلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يروح لابو بكر، وكانوا في عز الظهر ساعتها، كان الوقت في عز الظهر ساعتها يا جماعة، عايز الحر ليه؟ عشان كل المشركين الوقت في بيوتهم مستخبيين في البيوت بتاعتهم، ما هماش ما حدش قادر من الحر يطلع. النبي يروح لابو بكر يقول له اذن الله لي في الهجرة، يقول له الصحبة يا رسول الله، يقول له الصحبة يا ابو بكر. يا سيدة عائشة كانت طفلة بتقول ما ادري قبلها انه كان انسان يبكي من الفرح الا اليوم، اول مرة اعرف ان في حد يعيط من الفرح. لما ابو بكر بكى، بكى ليه؟ ابو بكر بكى يا جماعة، اللحظة دي هي اللي ورقة ابن نوفل من 13 سنة تمناها وتحصر على انها شفوته، لما قال له يا ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك، يا ريتني وانت خارج مطرود يا محمد، وانت خارج من البلد مطرود اكون معاك، ولكن ربنا ما اصطفاش ورقة ليها. اصطفى ابو بكر اللحظة دي، الموقف ده اصطفاء. نصرة الدين في الاوقات اللي احنا عايشين فيها الاصطفاء. والله ما بمزاجك ولا بمزاجك هتشتغلوا في الدعوة، والله ما بمزاجك هتنطع كلمة عن ربنا، ولا بمزاجك هتقولي كلمة في الدين، ده اذن من الله، ده اصطفاء. الايام دي الشغل في الدين فيها اصطفاء واختيار من الله. طب امتى نطلع يا رسول الله؟ حالا حالا اهو. طب ناخد معنا الراحلتين؟ ما ينفعش. ليه؟ لانهم هيكتشفوا ان احنا مسافرين، ما ينفعش يدوهم لعبد الله بن اريقط يجيبهم لنا بعد كذا يوم، يعني هنطلع على رجلنا في الصحراء دي؟ ايوه هنطلع على رجلنا. طب نجيب اكل يا رسول الله؟ ما ينفعش. ليه؟ هيعرفوا ان الاكل ده عشان فيه سفر، لازم ما يبقاش في اي علامه، لازم. هنقعد 24 ساعه من غير لا اكل ولا شرب ولا نوم لحد اول شربه لبن يشربها النبي بعد 24 ساعه عليه الصلاه والسلام. ابو بكر يجيب ماله كله معاه، ماله كله. الرسول يقول له ماذا تركت لاهلك؟ تركت لهم الله، تركت لهم الله. انا اديت مال لربنا واديت ربنا لاهلي، او تركت ربنا لاهلي سبحانه وتعالى، تركت لهم الله. ربنا يا جماعه تشتري الصفقة دي بقد ايه؟ تاخد الصفقة دي بقد ايه؟ تبيع عمرك للإسلام وتترك لكل مشكلة من مشاكل دنيتك الله، ولكل مشكلة من قضايا حياتك الله. مين اللي يفوز بالصفقة دهية؟ ابو بكر الصديق وقارون، دول الصديقين ودول القارونيين. الصديق ماله خلاه مع النبي في الجنة، وقارون ماله خلاه في جهنم. يا اغنياء امة محمد، يا كل واحد غني بيتفرج عليها الوقت وبيسمع، انت مالك هيخليك مع الصديق ولا مع قارون؟ هتصرف مالك على الدعوة ونصرة الدين والفقراء، ولا هتصرف مالك في شهواتك وملذاتك وتضيع في النهاية؟ يا جماعة ابو بكر الصديق مش من اول مرة طلع ماله، ده هو كل ما كان يطلع فلوس يلاقي عطاءات من ربنا، يطلع يلاقي عطاءات في الاخر كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى. ويخرج الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ رحلة رهيبة، تبدأ رحلة المطاردة يا جماعة. اول حاجة يخرجوا من الباب الخلفي لبيت ابو بكر عشان ما حاشين الرقابة اللي على الباب الامامي. تاني حاجة في عز الحر الرهيب. ثالث حاجة يمشوا عكس اتجاه المدينة من شارع اسمه أجياد دلوقتي، لو حد بيروح الحرم كتير. اول جبل طلعوا النبي، الجبل ده تحته الوقت نفق، النفق ده اطول نفق في الوطن العربي كله، ولكن النبي ما نزلش من النفق المتكفلت، النبي طلع من فوق الجبل لان ما كانش فيه نفق. ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص على مكة وهو بيودعها لاخر مرة، عمره ما هيجي تاني غير ايام معدودة وهيمشي. النبي مش هيقعد في مكة طول عمره بعد كده يا جماعة غير ايام ما تعديش شهر، شهر ونص تقريبا، بعد كده خلاص. يبص على مكة ويقول اللهم ان هذه احب، اللهم انك احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. وينزل قول الله سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. هترجع يا محمد، هتطوف حوالين الكعبة تاني يا محمد، اصبر يا محمد، دي اخر غطة من غطات جبريل الثلاثة، دي اخر خنقة من خنقات مكة الثلاثة، بعد كده مفيش غير الفرج يا محمد، مفيش غير النصر يا محمد. ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر 24 ساعة 24 ساعة متواصلة، لا نوم ولا أكل ولا شرب، لازم يسبقوا قبل ما مكة تحرف، قبل ما مكة تحس، 24 ساعة في الشمس والحر لتاني يوم الظهر، على ما أبو بكر خلاص وقت الظهر 24 ساعة ماشيين بلا توقف، يلاقي حتة ظل نايم النبي فيها، ويروح يحلب شعل النبي من واحد من البدو، ويرجع للنبي يسقيه ويقول فشرب منها حتى رضيت، النبي نام دقايق، أبو بكر ما نامش، أبو بكر ما شربش، أبو بكر ما عملش أي حاجة وقام كمل مع رسول الله. طول ال 24 ساعة أبو بكر مر على يمين النبي ويجي على الشمال ويطلع قدام ويرجع ورا. إيه يا أبو بكر خايف عليك؟ خايف عليك يا حبيب الله؟ أنا لو مت هيحصل لي إيه؟ إنما أنت يا رسول الله لو مت يبقى الدين الدعوة وقفت يا رسول الله. أبو بكر مرعوب، أحسن حد يحصل النبي، أحسن أي مطاردة تلقط موقع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يدخل الغار يدخل هو الأول، لأنه خايف أحسن يكون في عقرب ولا حاجة تلزق تلزقه هو بدل النبي عليه الصلاة والسلام. وجوه الغار الرسول يقول له لا تحزن، مش لا تخف، لانه مش خايف، هو حزين على النبي فيه، حزين على ان النبي محاصر ومطارد. كان لازم المشركين ما يحسوش ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج. طب الحل ايه؟ الحل سيدنا علي بن ابي طالب يامروا النبي بمهمتين. المهمه الاولانيه انت هتنام مكاني على السرير ده، هو يا علي الليله دي هتنام على سريري، هيجوا يحصروا البيت من كل اتجاه، خليك نايم، اوعى تقوم، اوعى تتحرك. يعني ايه مهمة علي بن ابي طالب؟ انه كان المشركين يحسبوا محمد. يا جماعة افهموا المهمة يا جماعة، عايزين نفهمها، ان يحسبوا محمد، عشان يحسبوا محمد ما ينفعش يتحرك، ما ينفعش يكشف راسه، ما ينفعش لما جم يرموه بالسهام والحجارة عشان يخرجوا انه يقوم وانه يتحرك. سيدنا علي فضل نايم لحد ما صحي على الحجارة وعلى الرمي بالسهام. طب هما ما دخلوش يقتلوه ليه؟ لان كان عيب عند العرب انهم يدخلوا في بيت فين ساح، عيب، فبدأوا يرموه بالسهام، بالسهام بيقلموه عشان يخرج يقتلوه بره. وسيدنا علي مستحمل هذه الآلام عشان محدش يعرف ان النبي نسي ومحدش يكتشف انه علي بن ابي طالب. المهمة الثانية ان هو يقعد يرجع الامانات لمشركي قريش، معجزة ان كانوا بيعتبروا من امانة النبي المشركين اللي بيحاربوا النبي، لما يكون عندهم حاجة غالية عايزين يعينوها يعينوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يخلص الامانات يطلع يهاجر ماشي على رجليه لحد ما رجليه تورم وتتفطر وتتشقق عشان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول ما المشركين الصبح يكتشفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مكانه، رسول ده مش رسول، ده علي، ده علي ده طارق، يجن جنونهم، محمد خرج من بلدنا ازاي؟ بعد ما حصرنا البيت بتاعه بالسيوف ازاي يخرج؟ بعد ما قفلنا مداخل ومخارج مكة، بعد ما حطينا عيوننا على الطريق، بعد ما عملنا كل ده محمد يخرج ازاي؟ يروح يجيبوا سيدنا علي يجرجروه للحرم ويفضلوا يعذبوا فيه عشان يقول على مكان النبي ما يقولش، يحصل اجتماع فوري، هنعمل ايه؟ تعيين مكافأة فورية، 100 ناقة، 1.5 مليون للعرب اللي ما كانوش لاقيين ياكلوا، 1.5 مليون للبدو اللي مش لاقيين ياكلوا، حاجة هتجنن، هتجنن القبائل على مدى 500 كيلو، للي يجيب محمد حيا أو ميتا، انشروا في جزيرة العرب كلها، محمد حيا أو ميتا لازم يجي. القرار الثاني نخرج بقوات كبيرة ندور عليه في كل مكان. القرار الثالث يستدعى حالا محتل في قص الآثار في جزيرة العرب من أجل قص آثار محمد وأبو بكر. القرار الرابع مداهمة بيت أبو بكر والقبض على أسماء بنت أبي بكر واستجوابها حتى لو تعذبت، ونشوف نشوف هما راحوا فين، ويصمد الصحابة أمام كل ده ويصمدوا أمام المشاكل، وقريش هتتجنن، محمد نجيبه إزاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان وصل غار ثور خلاص، وصل هو وابو بكر قعدوا في غار قد كده يا جماعه، 3 ايام جوه تابوت مقفول عليهم، 3 ايام ممنوع يخرجوا لاي شيء ولا لاي لحظه ولا لاي موقف، 3 ايام يا جماعه جوه. طب 3 ايام ليه؟ عشان مشركي مكه بعد 3 ايام لا يمكن هيكون حد لسه معتقد ان الرسول لسه على اطراف مكه، محدش هيعتقد، لو اي حد غير النبي كانت اعصابه اتحطمت، اي حد غير الرسول كانت اعصابه انهارت يا جماعه، مع كل حركه رياح بره جم، مع كل مع وقع اقدامهم وهم بيقربوا كان ممكن يموت فيها لو حد تاني، مع كل حركه عقرب او حيه جوه الغار ده غار مهجور مليان بقى، مع كل حركه عقرب كان ممكن يتفعب، الغار كان من جوه خطر العقرب والحيات، ومن بره خطر المطارده. والنبي عليه الصلاه والسلام يطلع هو وابو بكر ساعه ونص طالعين لغايه ما يوصلوا لقمه الجبل اللي عليه الغار، والنبي يتقفل عليه الغار، ثلاث ايام كاملة ما يخرجش ولا لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، انت رسول يا رسول الله، انت مؤيد من الله. ليه الرسول يعمل تخطيط رهيب رغم انه مؤيد ورغم انه رسول عشان يعلمنا؟ الرسول يثبت في رحلة الهجرة انه مش بس مربي، انه حاكم عظيم، حاكم قائد رهيب. النبي يأمر علي بن ابي طالب انه يقعد مكانه ويخرج من باب الخلفي في وقت الحر ويمشي عن في اتجاه المدينة، ويأمر عبد الله بن أريقط كان واحد عارف الطريق وكان مشرك وواثق بمعجزة من الله. عبد الله بن أريقط مش هيوصل النبي للمدينة يا جماعة زي ما في ناس فاكرة، ده هيوصل النبي الأول الطريق بس. ليه؟ عشان ايه؟ هو مين ده اللي كان يقدر انه يسحب النبي في الرحلة دي؟ انت تضحي بروحك يا رسول الله، انت حر، انما مين اللي هيمشي معاك؟ ده الحمد لله ان لا حد يوصله الأول الطريق أصلا. أمال النبي كمل ازاي؟ هنقول يا جماعة. طيب عبد الله بن أريقط كان معاه النقطين اللي النبي هيركبهم هو أبو بكر، طب ليه مش فرسين؟ ليه مش حصانين؟ عشان ما ينفعش اي حاجة تثير الشبهة، ما ينفعش اي حاجة. الطريق متراقب، ال 500 كيلو متر متراقبين بجنون، ما ينفعش اي حاجة تثير الشبهة. الرسول عليه السلام يخلى ابو بكر، اسماء بنت ابي بكر تجيب لهم الاكل مرتين في الثلاث ايام، تمشي المسافة دي كلها، تطلع للغار وهي حامل في الشهر التاسع، ترجع وهي امينة على هذا السر. الرسول ائتمن شابة مسلمة، امرأة على سر من اخطر اسرار الدولة. يعني شوفوا التكريم للمرأة يا جماعة. واسماء صمدت، ازاي صمدت على ضربها في الاستجواب؟ ازاي صمدت على كل المجهود ده وهي حامل؟ ازاي صمدت على طريق الهجرة بعدها وهي مهاجرة؟ بكل بساطة لانها صاحبة رسالة، لانها عندها قضية، لان عندها حاجة عايشة عشانها في حياتها. هتعيش زي اسماء ولا لا؟ هتعيش زيها ولا لا؟ عبد الله بن ابي بكر يؤمر ابوه انه يجيب الاخبار من مكة، يتلطف على اخبار مكة ويجيبها لهم. عامر بن فهيرة مولى ابو بكر يرعى بالغنم الطريق بتاع اسماء عشان اثر اقدامها، مخاطرة رهيبة. غنم ابو بكر تضيع اثار الطريق، الغنم اشتغلت لدين ربنا، الهدهد اشتغل لدين ربنا وكان سبب في اسلام دولة كاملة. اليمن حسناتها في ميزان، يعني هو الهدهد ملوش ميزان يا جماعة، بس حسناتها عند الهدهد بقى. الهدهد الكلب يا جماعة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه ده وضع الاستعداد، قاعد في وضع الاستعداد عشان اي هجوم على اولياء الله يهجم على اللي هيهجمهم. يا جماعة الكلاب والغنم اشتغلوا لدين ربنا، عرفوا مسؤوليتهم تجاه الدين. واحنا الرسول عليه السلام خطط تخطيط رهيب، ولكن في لحظة يلاقي المشركين قدامه، يا نهار ابيض. الرسول اتعب، لا قصاص الاثار عرفوا يجيبوا المكان، قصاص الاثار المحترفين. اصعب لحظة مرت في الدعوة كلها، ولكن الرسول ما تهزش. الرسول قلبه ما كانش متعلق بالتخطيط ده كله، الرسول قلبه كان متعلق بس بربنا سبحانه وتعالى. ابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم واحد بس، واحد ومش هيدور، ده هيبص بعينيه بس، احدهم واحد من قصص الاثار تحت قدميه مش هيبص بعيد، لا رانا يا رسول الله. ممكن ننتهي في لحظه، اصعب لحظه في الدعوه كلها، اصعب لحظه مرت على النبي والنبي متحاصر في الغار والصحابه مستنينه في المدينه والصحابه التانيين في الحبشه وفي صحابه محاصرين في مكه والدعوه ممزقه في الوقت ده. والرسول عليه السلام يقول بكل سكينه اسكت ابا بكر، ما تقولش ده ابو بكر، ما تنطقش الكلمه دي. ما ظنك باثنين؟ الله سالتهما. ربنا معانا ابو بكر، ربنا مع العاملين لدينه. يا ترى احساس ابو بكر ايه وهو خارج من الغار؟ احساس رهيب وهو خارج ناجي. ازاي يتعبوا عننا؟ ازاي ما شافوناش كانوا قدامنا؟ ويكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل الرحله الرهيبه دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه يكمل الرحله. انا عايزك تتخيل بعد كده لما النبي خرج، ان عبد الله بن أريقط يوصل النبي لغايه طريق اليمن، يمشي مع النبي طريق اليمن، وبعد كده يرجعه تاني من عند ساحل البحر الاحمر، يبدا يطلع للشمال للمدينه المنوره ويسيب النبي، والنبي يكمل. يكمل ازاي؟ انتوا متخيلين طريق الهجره شكله ايه؟ ادي يا جماعه كوعي ده هو مكه خلاص، وايدي من فوق دي هي المدينة، ادي مكة وادي المدينة، وادي طريق مكة للمدينة، الطريق المأهول، مكة المدينة المأهول. الرسول هاجر ازاي؟ خدوا بالكم حركة صبع دي هي طريق الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام جه كده، وبعد كده قام راجع كده، وبعد كده قام جاي كده، وبعد كده رجع كده وبعد كده جاي كده وبعد كده رجع كده. النبي خدها طريق زجزاجي غير مأهول، طرق صخريه وطرق مهجوره وطرق مرعبه وطرق خطيره، ومكان اخطر نقطه في الطريق كله نقاط التقاطع مع الطريق المأهول، والنبي بيعدي كده من يمين شمال او شمال يمين. نقاط التقاطع دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام الرصد لقطوا فيها، وسراقه بن مالك خرج وراه. الرسول عليه الصلاه والسلام مر على اماكن ما فيش بشر مشي فيها، مر على حته اسمها العرج، العرج دي من كتر تعرج الطرق اللي فيها، مر على حته اسمها عسفان، عسفان دي من تعسف السير فيها. عسفان دي يا جماعه كان مكان المجزومين، المرضى بالجذام، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، المرضى بالجذام في جزيره العرب كانوا بيحطوهم في عسفان. النبي عدى من هذه المنطقه في منطقه ثالثه اسمها الجداجد، كلها صخور، كلها منطقه صخريه رهيبه. النبي عليه الصلاه والسلام عرف ده منين؟ عرف الطريق الرهيب ده منين؟ خطط للطريق ده ازاي؟ خطط للطريق الرهيب ده ازاي؟ ايوه يا جماعه يا اخوانا اعداء الدين محترفين، ما ينفعش نبقى احنا هواه، هي لعبه ولا ايه؟ النبي كان يعرف عارف انها مش لعبه عليه الصلاه والسلام، وكان دارس ومخطط وعارف الطريق، واختار طريق ما حدش يتوقعه في الدنيا كلها، لان الرسول كان يعلم ان الدين عايز محترفين، الاسلام عايز محترفين يا جماعه. ويطلع الرسول عليه الصلاه والسلام هو وابو بكر ويمشوا في الطريق الرهيب ده هوت، وعند نقطه من نقط بتاعه الطريق بعد عسفان بشويه يطلق يترصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح الراصد بسرعه لواحد اسمه سراقه بن مالك، يقول انا شفت اتنين ماشيين وصلهم كذا كذا كذا. سراقه يقول بس ده محمد وصاحبه. الطريق يا جماعه كان كله مطارده وكان كله كرامات عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبت النبي، وكان كله تنزل ايات قران. اول ايه كأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم، نزلت وهو بيطوف حوالين الكعبه قبل ما يمشي، وايه لردك الى معاد نزلت وهو بيبص على مكه. الطريق كله يا جماعه طاعه ربنا. سراقه بن مالك يسمع الكلام ده، ده محمد واللي معاه 100 ناقه، مليون ونص، باب السعد اتفتح لك يا سراقة، يا سراقة هتبقى مليونير، هتطلع على وش الدنيا، باب السما اتفتح لك تقتل محمد وتعيش مليونير، وتعيش باشا في حياتك يا سراقة يا ابن مالك. سراقة بكل جنون يشوف أقوى فرس مهما كانوا سبقوني أحصلهم، ويطلع سراقة على الفرس بكل قوته وبكل طاقته لغاية ما يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من بعيد، يشهر سيفه ويجري على الفرس بتاعه. ابو بكر من بعيد يشوف سراقة واحد جاي شهر سيفه وبيختف، قف يا محمد قف يا محمد. ابو بكر اول ما يشوف المنظر مفيش سلاح مع ابو بكر ولا سلاح مع النبي، ليه في رحلة زي دي يتخرج لها من غير سلاح؟ يا جماعة لو كان النبي مسك سلاح كانت عارف انه خارج لحاجة. ما ينفعش ياخد اكل، ما ينفعش ياخد دواب، ما ينفعش ياخد سلاح، ما ينفعش اي حاجة تدل انه هو مهاجم عليه الصلاة والسلام. النبي ما كانش معاه سلاح زي سراقه، ولكن كان معاه سلاح اقوى من سراقه ومن الدنيا كلها، كان معاه سلاح كلمه شهاده، كان معاه سلاح نصر الدين الله، كان معاه سلاح اللهم اغفنيهم بما شئت. ويختفي النبي بالدعاء، وقدام عيننا ابو بكر رضي الله عنه يحصل معجزه، وسراقه منطلق بالسيف بتاعه والحصان بتاعه، تفيخ اقدام الفرس في الرمال، تغرس كان في حاجه بتشد الفرس لتحت. سراقة يقوم، الفرس بتاعي اللي حصل له ده فرس خطير، مش ممكن، قوم قوم، دول مليون ونص، قوم ده احنا هنعيش مليونيرات، قوم قوم تعبك حياة الفقر اللي احنا عايشينها، قوم. يهز الفرس بكل قوته عشان الفرس يقوم، عشان باب السما اللي سراقة مستنيه، عشان الفرج، عشان الملايين اللي سراقة مستنيها. ويركب الفرس تاني ويهجم بالسيف تاني، قف يا محمد، ويرجع الرسول عليه السلام تاني، وتسيخ اقدام الفرس في الرمال مره ثانيه. سراقه بكل جنون يقوم في الفرس، قوم قوم، مش هضيع فرصه حياتي بعد ما جت، مش هضيع فرصه الدنيا والثروه بعد ما جت، يقوم الفرس ويركب ويجري تاني ويشهر سيفه، قف يا محمد. وللمره الثالثه تسيخ اقدام الفرس في الرمال. بيقول سراقه فعلمت ان الرجل ممنوع، عرفت ان في نصره من فوق، عرفت ان ده من عند ربنا بقى خلاص. سراقه بن مالك يقول يا رسول الله يا محمد، طب انا انا انا خلاص مش عامل لك حاجه، بس انا كانوا بيدوني 100 ناقه، 100 ناقه راحوا مني، طب اديني انت اي حاجه، اديني حاجه، اوعدني بحاجه. ويا للمفاجاه المذهله، يا للمفاجاه الرهيبه، ان رسول الله واقف لوحده في الصحراء وسط المطارده الرهيبه، والف محاوله قتل مستنياه، والف محاوله قتل عدت عليه، ويوعد سراقه بسواري كسرى في وسط الصحراء. الله الله وحده أعلم ما كان في صدر سراقة وهو يستمع إلى هذا الوعد من رسول الله. سراقة سمع الوعد ومذهول. طب اكتب لي كتاب يا محمد، اكتب لي كتاب يا محمد. يكتب لسراقة كتاب بما حدث أو كتاب بوعد من وعود النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ النبي كان كل حياته أمل في الشعب أبي طالب ينزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. في الهجرة يبشر بزوار كسرى يوم الخندق وهو خلاص الدولة الإسلامية قدام عينين العرب كلها بتنهار. يوم الخندق يقول لهم فتحت فارس والروم. الأمل يا أمة محمد، الرسول علمنا الأمل، علمنا أن النصر جاي جاي. انت اللي محتاج تبقى موجود، ما تخافش على الدين، خافي على نفسك مش على الدين. الدين جاي جاي، حكم الله جاي جاي، الخلافة راجعة، القضية انت هتبقى فين وانت هتعمل ايه وانت هتبقى سبب من اسبابها ولا لا. وايه سراقة بن مالك يسمع وعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد سنين طويلة بعد 15 20 سنة يموت النبي وابو بكر وتفتح فارس ويطلع عمر بن الخطاب على المنبر يبشر الأمة بفتح فارس. يفاجأ عمر بشيخ كبير عجوز محن الظهر أعرابي عجوز يقف يقول له يا عمر أنا سراقة بن مالك وقد وعدني رسول الله بسوار كسرى. ويصدق كلام الصحابة وعمر بن الخطاب قدام الأمة كلها يلبس البدوي الأعراب العجوز الفقير يلبسه سوار كسرى. انت ضحيت بمليون ونص يا سراقة ولكن خد سوارين ما يسووش مال الدنيا كله ما يعرفش يشتريهم يا سراقة. ويدق المسجد كله بالبكاء، يبكي عمر ويبكي سراقة ويبكي الناس. شغل النبي والوعد النبي الصادق المصدوق، وعد النبي تحقق هو ياه. البدوي الفقير صدق وعد النبي، مسك سوار كسرى، وابو جهل وابو لهب كذبوه، وفضلوا 13 سنة يسخروا منه على كلمة فارس والروم، اترموا في مزبلة التاريخ. وقصة قصة سراقة من القصص الرهيبة اللي بتثبت يا جماعة قد ايه طريق الهجرة كان رهيب، وقد ايه المطاردات كانت فيه، وقد ايه الأمل اللي عند النبي، وقد ايه وعد ربنا اللي تحقق لينا. ويكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل طريق الهجرة، يكمل وسط مطاردات، وسط رعب من أي سفة ريح ولا أي صوت ولا أي حد معدي أحسن يكون طلب ولا أثر. وأبو بكر مرعوب قاعد يلف حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، يتقدم أحسن يكون حد جاي من قدام، يرجع أحسن يكون حد جاي من ورا. كانت رحلة رهيبة، الرحلة دي بتاخد لها كام يوم؟ 3-4 أيام، بقولهم 14 يوم فيها، 14 يوم والنبي لسه مواصل، والجو متلبد بدو لسه محدش عارف، النبي هيقدر يوصل ولا لا؟ أواه يا نار المرغمين، حر الجحيم أبرد من الإحساس في قلب المستكين، والدين سجين، والدمع فوق خده الحزين، فاصل جفونه عن العيون، واليأس حاصر للأمل، وازاي يسيب الله يهون؟ شيء لسه فارخ وطاها واصل رحلتك، دمع السما في حر الجحيم طيب مداين سكتك، قوم هز بالهجرة المريرة المستحيل، قوم ليه قبيل يقتل هابيل، لسه في حناجر 1,100,000,000 يمامة رفات هديف، اوعاك مين؟ كل السفن مادة الشراع وادي الضفاف، اوعاك تخاف، مكتوب عليك هتعيش تذوق طعم المرار، والراحة ليك في المنتهى. مكتوب لو القلب السباح صرخ يكون حد اللسان سكينة تذبح قلبها. مكتوب تعود وتعيش في أحضان المدينة في بلسمك صوت جرحها. هاجر يا نور الله، هاجر يا نور الله وكبر بالأذان، افتح نيران المعركة فوق ند ليك كب الوهان، الهجرة نور غامل لنا فوق فوق صراضي بالزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام على أبواب المدينة يلاقي الزبير بن العوام جاي من الشام. الزبير جاي، الزبير بن العوام جاي من الشام يا جماعة، جاي من التجارة يلبس النبي ثوب أبيض جميل. شوفوا ترتيب ربنا، عشان اللبس اللي بقاله 15 يوم ده بقى يروح بقى والنبي يدخل بالثوب كده منور كده. الزبير كان في الهجرة، النبي بيهاجر والزبير بيتاجر والنبي سابه ازاي؟ أيوه يا جماعة، عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عارف إن الدكتور مش قدوته شيخ، الدكتور قدوته دكتور داعية زيه، التاجر مش قدوته داعية، التاجر قدوته تاجر داعية زيه، عارف ان نايب الجامعة مش قدوته شيخ ولا داعية، قدوته استاذ جامعة داعية زيه. الرسول كان عارف ان لازم ناس تتفرغ ولازم ناس تنجح في الدنيا بجانب نجاحها الديني عشان يبقى قدوة للناس كلها. عشان لما اقول لكم بعد الحلقة كل واحد يروح يدعو في مكانه، كل واحد ينشر الدين في مكانه، كل واحد يبقى شيخ في مكانه، داعية في مكانه، الدين ينتشر. والصحابة كل يوم يخرجوا يستنوا النبي عليه الصلاة والسلام، مستنين النبي. النبي جه يا جماعة ما جاش، يفضلوا في مدينة كلها مستنية لغاية ما الشمس تضربها يرجعوا تاني. تاني يوم النبي جه ما جاش، علي بن أبي طالب جه، اللي هاجر بعد النبي كذا يوم جه، النبي ما جاش ليه؟ النبي حصل له ايه؟ النبي فين؟ ويبدأ ويبقى أهل المدينة تلتهب، ويبدأ الصحابة يترعبوا على رسول الله كل يوم. اليوم الثاني الثالث الرابع اللي هاجروا بعدك يا رسول الله جم وانت لسه ما جيتش ليه؟ والصحابة في قمة الرعب. يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل رسول الله على أعتاب المدينة، يهود ابن اليهود يشوفه يطلع على نخلة ويقول يا أيها العرب جاء جدكم، يعني جه حظكم وسعدكم. المدينة أول ما تسمع الكلام كل المدينة تخرج، كل الأطفال كل النساء كل الرجال الصحابة الناس كلها تخرج. المدينة تتزلزل بكلمة الله أكبر، المدينة تتزلزل بالتهليل، تترج بالتكبير. يا فرحتك يا طيبة، حبيب الله هيطهرك برجليه يا طيبة، رسول الله هيدخل وهيعيش فيك وهيموت فيك وهيدفن فيك يا طيبة عليه الصلاة والسلام. أعظم فرحة في الوجود فرحة سلمان لما عرف إن النبي جه، لغاية ما النخلة ارتجفت بيه وأخذته الرجفة الرهيبة والعرق. فرحة عبد الله بن سلام الحاخام اليهودي حبر اليهود لما راح بشوق يبص في وش النبي، هو ده اللي موسى بشر بيه ولا لأ؟ هو يقينا أنا هعرف من وشه. المدينة كلها بتنجد بالفرح. ربنا يخلي الذكرى المعجزة ديت، إلا تنصره فقد نصره الله. ربنا يقول للأمة كلها في تاريخ البشرية اليوم القيامة، بعد 9 سنين من الهجرة، مش يوم الهجرة نزلت الآية، بعد 9 سنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. معجزة ازاي من كل المطاردة دي نجا النبي، من كل محاولات القتل والفتك دي نجا النبي. يخلد ربنا المعجزة شاهد على قدرة الله على نصر دينه. الصحابة يجمعوا ان اللحظة دي تبقى بداية تاريخ الاسلام، عمر يقول ده بداية التاريخ الهجري. ربنا ينزل قول الله لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. العلماء يجمعوا ان كلمة اول يوم دي يعني ده اول يوم في الاسلام، يعني 13 سنة اللي فاتوا دول خلاص دول مش تاريخ الاسلام، ده كل دول عشان اللحظة دي. اللحظة دي بقى لنا دولة اخيرا، اخيرا يا جماعة بقى لنا دولة، اخيرا يا كل واحد بيحب الاسلام وعايز ينصره، اخيرا يا كل عامل لدين الله بقى لنا دولة، بقى لنا مسجد، اخيرا يا خباب ما عادش حد هيكوش بالنار وانت بتصلي، اخيرا يا صحابة رسول الله مش هتهربوا في الشعاب عشان تصلوا لاول مره. يا رسول الله ما حدش من صحابتك هيصلي وهو مستتر، هيصلوا كلهم جماعه مع بعض، هيتكلموا مع بعض في عز شوارع المدينه. خلاص يا جماعه اليوم ده، اليوم ده ما شفتوش سميه، سميه ماتت قبل ما تشوفه، اليوم ده ما شفتوش خديجه، اليوم ده ما شافوش ياسر بن سميه، اليوم ده ما شافوش صحابه كتير راوا صراب مكه بدمهم وبذلوا ارواحهم عشان الدين ده يحيا ويقوم، اليوم ده ما شافوش صحابه دخلوا في دار الارقم ودفعوا دمهم ثمن دخلتهم، اليوم ده ما شافتوش خديجه اللي ضحت بتجارتها عشانه وبمالها وكانت وراء الشجر عشانه، ما شافتوش سميه اللي استحملت تعذيب ابنها وتعذيبها وكويها وقتلها عشانه، ما شافوش ياسر بن سميه اللي شاف مراته بتتقتل قدامه واستحمل واتقتل بعدها واترمى من غير دية عشانه، اليوم ده ما شافوهوش. مش هننساكم، لن ننساكم يا شهداء الحرب الصحوة الإسلامية، لن ننساك يا كل صحابي بذل دمه لدين الله، لن ننساك يا كل واحد سبب في قعدتنا دلوقتي، قعدتنا دلوقتي إن أنا أكلمكم وأنتوا تسمعوني، في ناس ضحت بدمها عشان ده يا جماعة، أنت دفعت إيه؟ أنت بذلت إيه؟ أنت دفعت إيه للي جاي؟ ضحيت بإيه عشان الإسلام؟ اليوم ده هو اللي خباب حلم بيه لما كان ظهره مكوي وجرى على الرسول في الكعبة، هو اللي الصحابة سافروا الحبشة عشانه. ويقف الصحابة حوالين النبي قلوبهم بترقص بالفرحة، الله أكبر الله أكبر، بقى لنا دولة يا رسول الله، الله أكبر، ربنا مكن لنا حبيب الله، الله أكبر. ارتاح بقى يا حبيب الله، ارتاح يا رسول الله، انت بقالك 13 سنة ما نمتش، ارتاح يا حبيب الله، بقالك 500 كيلو مطارد، ارتاح يا رسول الله، بقالك 15 يوم في خطر رهيب، 3 ايام في الغار و24 ساعة قبلهم بلا نوم ولا اكل، وبعد كده طرق صخرية وطرق مرعبة، ويفاجئوا ان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص مضى عهد النوم. النبي دخل بالبرنامج الاصلاح بتاعه، النبي قام عشان يصلح المدينة، واخر مشهد بيتختم عليه، اخر مشهد يتختم عليه في نفس الليله، والنبي هو والصحابه واقفين ماسكين الحجاره وبيمهدوا في الارض وبيشيلوا الحجارة وبيمسحوا دموع 13 سنة يا ما نزلت دموعهم فيها، وبيمسحوا عرق 13 سنة، وبيقفلوا الكتاب على المرحلة المكية بكل ألمها وكل شهدائها وكل أوجعها وكل تضحياتها وكل الآلام اللي حصلت فيها، ويبدأوا صفحة جديدة، صفحة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة جديدة زي ما ربنا قال من أول يوم، أول يوم في الإسلام. يا ترى إيه اللي لسه مستني النبي في المدينة؟ النبي دخل أول مرة هيبقى حاكم، النبي دخل مستنياتك تحديات رهيبة ومعاه برنامج إصلاح رهيب. يا ترى المسلمين لما مسكوا الحكم فعلا خربوها زي ما العلمانيين عليهم من الله ما يستحقونه بيقول؟ يا ترى لما المسلمين مسكوا الحكم عملوا إيه؟ يا ترى لما شرع ربنا تحكم حصل إيه؟ يا ترى لما البرنامج الإصلاح الرسول الله اتطبق حصل إيه؟ هي دي الحلقة الجاية. قبل ما أسيبكم يا إخواني، وباقي في الحلقة خلاص ما عادش غير حاجة بسيطة، قبل ما أسيبكم يا جماعة هنستفيد إن الهجرة قبل ما نمشي هنستفيد إنك افتح باب، افتح باب يا بنتي. الرسول جاهد لغاية ما اتفتح باب، لف على 1000 باب لغاية ما باب اتفتح. سيدنا الطفيل بن عمرو راح يجاهد في دوس لغاية ما اتفتحت، كله عايز يفتح باب للدين. افتحوا باب، افتح قناة، افتح موقع نت، افتح جريدة اسلامية يكتب فيها الدعاء الى الله. افتحوا باب يا جماعة، افتحوا قناة للدعوة في شغلكم في مكانكم، وصلوا الدين للناس يا جماعة. الهجرة بتسأل كل واحد مننا، اين المهاجرين الجدد؟ مين اللي هيهجر الدنيا كلها عشان ربنا؟ اين الانصار الجدد اللي هينصروهم؟ ما هو الدين بيقوم على هجرة ونصرة. يا انت بتهاجر وتضحي وتدعو الى الله، يا انت بننصر الدعاء وبتخدمهم وبتفرش لهم طريقهم. الهجرة، الهجرة بتعرفنا ان الدين قبل الارض. الرسول ساب الارض عشان الدين. يا اهل فلسطين اوعوا اليهود يضحكوا عليكم في المفاوضات ويدوكوا شويه اراضي مقابل التخلى عن دينكم. الدين لو جه الارض هتيجي. الدين قبل الارض. رحلة الهجرة بتثبت لنا كلنا يا جماعة، بتثبت لنا كلنا قيمة الصحبة الصالحة. الهجرة دي كلها عشان بيئة الإيمان، عشان الصحبة، عشان كل صحابي يلاقي شيوخ، يلاقي كبار ليه، يلاقي قبور ربي زي النبي، يلاقي دروس يسمعها، يلاقي صحبة صالحة. الصحبة كان تمنها ترك المال والأهل والوطن وتعريض الحياة للخطر. الصحبة الصالحة فرض. تارك البحث عن الصحبة الصالحة آثم، اللي مصاحبة لغير ملتزمات آثمة، اللي مصاحب لغير ملتزمين آثم. الصحبة الصالحة فرض يا جماعة، فرض، فرض ان احنا نبحث عنها. اخر سؤال بسأله لكم في حلقة الليلة، هتهاجروا ولا لا؟ اللي مرضوش يهاجروا عشان مصالحهم الدنيوية، ربنا قال عليهم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. ربنا سماهم ظلمة، ظلمة، اللي مرضوش اللي انشغلوا بدنيتهم والدين بيتحارب، ربنا سماهم ظلمة وبين ان عذابهم من اول لحظة الاحتضار. دخلوا المسلمين يا رب، مسلمين بس مرضوش يهاجروا. خدوا بالكم العمل للدين فرض. اللي مرضوش يهاجروا شوفوا ربنا قال عليهم ايه. الاية دي ممكن معظمنا ما يعرفش انها نزلت في مسلمين بس مرضوش يهاجروا، واللي اتأخروا عن الهجرة وهاجروا بعد سنتين نزل فيهم صورة التغابن لما زواجهم عطلوهم قالوا لهم نخلص مصالحنا الاول، راحوا لقوا الصحابة بقوا علماء كانوا هيقتلوا زوجاتهم. ربنا نزل صورة التغابن، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، خلاص وان تعفوا وتصفحوا بعد ايه ما انتم استسلمتوا ليهم. ندم وندم رهيب، اللي هتتأخر عن الهجرة هتندم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللي هيشتغل للدين الوقت. يا كل بنت بتسمعني، يا كل شاب، يا كل اب، يا كل ام، يا كل مسؤول، يا كل غني، يا كل واحد عندك كرسي ربنا اداهولك، اللي هينصر الدين الوقت ثمنها غالي قوي. غير بعد كده يا جماعة، هنهاجر ولا لا؟ هنلحق ولا لا؟ هننطلق ولا لا؟ وصلنا خلاص لنهاية حلقة الليلة، وصلنا لنهاية حلقة الليلة النهارده يا جماعة. يعني يعني يعني وفاء لاحدى النساء الفاضلات اللي عندنا في المنصورة، اللي كانت بتشتغل في العمل الخيري وكان بيتها مفتوح ما يتقفلش غير لو هي بره البيت، وقبل رمضان فضلت تجري في شنط رمضان وهي مريضة، كانت ايديها يعني واحدة من النساء جت تديها فلوس ما قدرتش تمد ايديها تمسكها، ومع ذلك كانت بتجاهد عشان الفقراء والمساكين وغسل الموتى والصدقات. وكل من حولها قالوا انها لم تكن تكف عن ذكر الله لحظة. رحمها الله وغفر الله لها، من 3 ايام تدخل مستشفى العناية المركزة بسبب غيبوبة السكر، وامبارح بعد صلاة الفجر في نهار رمضان تصلي الفجر وتقعد تقرأ القرآن وتموت وهي بتقرأ القرآن وتموت وهي بتقرأ كتاب الله. أم أحمد الله يرحمها الله يغفر ليها، ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش، لا يضرها أن كثير لا يعرفونها، ولكن بإذن الله إن شاء الله الله يعرفها، نحسبها من الصالحات ولا نزكي على الله احدا. هندعي لها يا جماعه النهارده واحنا بنبدا ان شاء الله باذن الله. بوصيكم يا جماعه، بوصيكم يلا قوموا بقى، يلا قوموا اشتغلوا بقى، يلا قوموا، يلا يا جماعه هجروا الى الله، يلا قوموا اهجروا كل عذابكم وكل معاصيكم وقوموا وانضموا لقافله المهاجرين الى الله. اللهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لامتك ام احمد، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تقبل منها كل حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم اجعل هذا خير ايامها يا رب، اجعل خير ايامها يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اخلف علينا بامثالها ومن هن خير منها يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر الاسلام على ايدينا، اللهم اعد الاسلام على ايدينا، اللهم اهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبكره ان شاء الله مع اول صفحة في المرحلة المدنية. جزاكم الله خير.